نعم، يقول إذا روى مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر حديث، ثم روى مالك هذا الحديث من طريق الزهري عن ابن عمر، هل يعل هذا الحديث؟ أحيانا يعل وأحيانا ما يعل، هذا على حسب القرائن. إن كان مثلا أحد الرواة ليس بالمتقن روى عن الإمام مالك هكذا على أحد الوجهين، وكل الرواة رووه على وجه آخر، فيكون هذا الراوي اللي رواه على وجه خالف باقي الرواة هو الذي أخطأ، هو الذي أخطأ. وأما إذا ثبت أن الإمام مالك رواه عن كذا ورواه عن كذا فهذا يعتبر صحيح، مثل الزهري يعني روى عن أبي سلمة عن أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، وروى عن سعيد المسيب نفس هذا الحديث عن أبي هريرة، وفي رواية جمع بينهما، فالزهري إمام وواسع رواية، واسع رواية، وأحيانا الحفاظ ينصون على مثل هذا، فالزهري واسع رواية، فأحيانا يكون الحديث عنده مثلا عن ثلاثة عن أربعة، مرة يروي عن واحد مرة يروي عن الثاني مرة يجمع بينهم وهكذا، وأحيانا لا، قد يكون الراوي ما يحتمل، فهذا على حسب القرائن.